نبيا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك. نحن نقرأ العرض للسكون بمقدار حركتين. قال سلام عليك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وما تدعون. وما تدعون. تدعون. وما تدعون. خلق للدال. تدعون. وما تدعون. وما تدعون من. تدعون. تد. تد. تد. وما تد. وما تدعون. وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ربي شقيا. عندك يا. بدعاء ربي شقيا. شقيا. شقيا. شقيا. شقيا. فلما اعتزل. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب. واذكر في الكتاب. واذكر في الكتاب. واذكر كاف كاف. واذكر في الكتاب. واذكر قر. واذكر قر. واذكر في واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صديقا نبيا. صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. ذرية آدم. اسمع الحاء مع تريد ان تفر منها قل مع نوح ومن ذريته. مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن مع نوح ومن ذريته. مع نوح ومن ذريته ابراهيم واسرائيل. واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده مأتيا.

نعم. وما ينبغي للرحمن أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ركز الصوت الخفي يعني كم أهلك الله عز وجل كثيرا ما أهلك من الأمم الكافرة الماضية فهل تشعر بأحد منهم أو حتى سمعت لهم صوتا خفيا؟ الجواب لا، لقد أهلكهم الله تبارك وتعالى فهؤلاء لن يفوتونا ولن يكونوا لله عز وجل معجزين. من الإطلاق في ركزة يا شيخ؟ أدخلها في بسم الله الرحمن الرحيم بعدين أقطعها ولا أفعل بسم الله؟ تمام، ده عند الوصل. آه. لا ممنوع انك انت تقول اكزام بسم الله الرحمن الرحيم. وقف. انك كده جعلت البسمله اخر السوره. لكن اقول طه بقى. توصل او توقف خالص. كده عشان الوصل عشان اللي هو القران كله مش شكل اخر عشان اللي يوصله اللي يجيبه كله في اللي عايز يوصل اي ايه بالتالي التاريخ حتى اخر السوره لو عايز توصلها باللي بعدها بتفرق بينهم بالبسمله. فالتشكيل الاخير في اخر حرف في اخر ايه بالشكل تبع دخوله على البسمله مش تبع دخوله على الاول طه. فاهمني؟ يعني لو كان ركزان طه كان حط لك على بدايه التنوين الاخفاء. ركزان طه لوقوع الطاء بعد التنوين من حروف الاخفاء. انما اللي وقع بعد التنوين الباء اللي هي باء البسمله ركزان بسم الله بالحكم باقلام وهكذا تاتي البسمله للفصل بين السورتين ولا تسقط بين السورتين فمن اراد ان يقرا هناك اوجه بس يصل او تسمع لهم ركزان بسم الله الرحمن الرحيم طه